وبركاته. عندنا البيع، ذكرنا بأنه عندنا بيع عقدي وبيع معاطاتي. البيع العقدي اللي بإيجاب وقبول، بعتك، البائع يقول، المشتري يقول اشتريت. وعندنا البيع المعاطاتي اللي هو عبارة عن أخذ وعطاء، البائع يعطي المبيع أو السلعة، مثلا أعطي الكتاب، والمشتري يستلم الكتاب ويعطي بدلا عنه الثمن. البيع العقدي بالتأكيد أنه يقبل الشرط، البيع العقدي يقبل الشرط حتى في أثناء العقد، سواء كان البائع أو المشتري يستطيع أن يضمن الشرط في ضمن العقد، أو يضمن البيع العقدي الشرط في ضمنه. يعني يقول مثلا، يقول بعتك الدار بشرط أن يكون لي الخيار أن أفسخ البيع لمدة سنة، وذاك يقبل المشتري، يقول قبلت البيع والشرط، أو اشتريت وقبلت بالشرط. وعندنا أيضا قد يكون الشرط شرط خيار، قد الشرط يكون شرط فعل، مثلا بعتك العيلة الفلانية بشرط أن تفعل كذا، بشرط مثلا تصلي لوالدي، بشرط أن تخيط ثوب، بشرط كذا، هذا شرط فعل. أو شرط ترك، مثلا أبيعك العين الفلانية بشرطي أن تترك كذا. إذن البيع العقدي يقبل الشرط، سواء كان شرط خيار في مدة معينة، أو شرط فعل، أو شرط ترك أو غيره. هذا بالنسبة للبيع العقدي. البيع المعاطاتي هل يقبل الشرط أم لا يقبل الشرط؟ سمعت السيد استشكل وبعدين أفتى بقبول البيع المعاطاتي للشرط. البيع المعاطاتي عبارة عن أخذ وعطاء، البائع عندما يعطي المبيع وكان قاصدا للبيع، فقط إعطاء من دون لفظ، يعطي المبيع إلى المشتري، المشتري يأخذ المبيع ويعطي الثمن، قاصد أيضا المن، قاصد للشراء. البائع والمشتري في حال الإعطاء قاصدين للتعاقد، لعملية البيع والشراء. هنا المشتري يقبل بهذا الشرط، مثلا في حال التعاطي، في حال التعاطي يضمن هذه المعاطاة، يضمنها للشرط، يعني راح يصير هنا يقرن البيع المعاطاتي اللي هو فعل، يقرن بيمن، يقرن باللفظ اللي هو شرط. هنا البيع شلو راح يصير؟ راح يصير عبارة عن فعل وأيضا لفظ، اللفظ دال على الشرط. فمثلا الباع عندما في حال المعاطاة يقول، في حال المعاطاة يقول عندما يعطي العين إلى المشتري يقول مثلا بحيث يشترط أنه لي الخيار لمدة سنة، حتى خلال سنة كان لي الخيار، إذا رجعت الثمن الفلوس مال البيت أو أي حاجة أخرى رجعتها لمدة سنة، فالبيع هذا البينات ينفسخ والدار أو أي عين أخرى ترجع لي، وفلوسك ترجع لك أيها المشتري، فلوسك ترجع لك. في حال من هذا الشرط، في حال المعاطاة، في حال المعاطاة. وقد يكون الشرط مو في حال المعاطاة وإنما قبل المعاطاة، يعني في حال الاتفاق يتفقون قبل المعاطاة، مو في حال المعاطاة، يتفقون، يتفق البائع مع المشتري ويصير شرط، يصير شرط البائع والمشتري يشرط هذا الشرط في حال الاتفاق، يصير شرط. طبعا الشرط لفظي راح يكون، يعني المعاطاة فعل اللفظ الشرط راح يكون بلفظ. بعدين ورا ما يشترط عليه تصير المعاطاة الأخذ والعطاء بحيث يقع البيع المعاطاتي مبنيا على من؟ مبنيا على ذلك الشرط الذي وقع قبل البيع المعاطاتي، يعني قبل الأخذ والعطاء. ذكرنا البيع، عندنا بيع عقدي وبيع معاطاتي. في بعض الأحيان البيع هذا سواء كان عقدي أو كان معاطاتي البيع يكون مو صحيح، البيع يكون فاسد. مثلا شخص يبيع كمية من الطعام، مثلا طعام مما يأكل أو يزن من دون كي أو وزن بحيث يكون مجهولا، شنو حكم البيع هنا؟ هذا العقد، هذا العقد فاسد، العقد هذا باطل. زين، في حال بطلان العقد وفساد البيع هنا المشتري يقبض هذه العين بأي عقد؟ مو بعقد صحيح، يقبضها بعقد فاسد، بعقد مو صحيح. يعني من الناحية الوضعية هذا البيع مو صحيح، هذا البيع باطل. زين، مثلا البائع باع قميص على المشتري بعقد فاسد او بمعاملة فاسدة، معاملة باطلة. هنا المشتري ايش اخذ؟ اخذ هذا القميص. يصير يتصرف المشتري بالقميص او اي عين ياخذها المشتري من البائع بعقد باطل. في بعض الاحيان انت بتجري معاملة بالسوق، في بعض الاحيان عقدك مو صحيح، العقد هذا يكون باطل. زين، شنو الحكم؟ حكم المبيع العين اللي ياخذها المشتري شنو حكمها، والثمن اللي ياخذه البائع شنو حكمه اذا كانت المعامله باطله؟ اذا اخذ المشتري المبيع بعقد فاسد، استلم المبيع الان قميص مثلا، كتاب، اي عين اخرى، استلمها بالعقد الفاسد، هنا يجوز المشتري يتصرف بهذه العين؟ لو ما يصير طبعا ما يجوز يتصرف إلا إذا علم برضا المالك بجواز التصرف بهذه العين. ما طول البائع باع العين، صحيح العقد فاسد، ولكن البائع المشتري عند علم بأنه البائع يقبل بتصرف المشتري بهذه العين عن طيب نفس، عن طيب خاطر، يدري المشتري أنه البائع قابل بالتصرف، صحيح ما تنشأ ملكية في هذا البيع، ما طول فاسد، لا المشتري يملك العين ولا يقدر يبيعها ايضا، ما يترتب عليها اثر الملكيه، والبائع ايضا ما يملك الثمن البائع لانه العقد فاسد. لكن اذا المشتري علم بانه البائع قد رضي بالتصرف بالعين، يجوز هنا يتصرف له ولا؟ نعم، يجوز ان يتصرف المشتري بالعين وان علم بانه العقد فاسد، العقد مو صحيح. أما إذا لا علم المشتري، أما إذا لم يعلم المشتري برضا البائع، شو سوى هسه؟ واجب عليه رد المال إلى البائع، إلى مالكه، لأنه قبض المبيع بعقد فاسد والبائع ما يقبل يتصرف بهذا المال. المال نقول العقد فاسد معناها الملكية باقي على من؟ يعني من أبيع كتاب بعقد فاسد أنا البائع، المشتري يجب عليه أنه يرد لي هذا الكتاب، يجب عليه أنه يرد هذا الكتاب. ليش؟ لأنه العقد فاسد، الكتاب هذا مو ملك للمشتري بعد، يبقى على ملكية البائع. لو كان البيع صحيح، نعم الملكية تنتقل من البائع للمشتري، ولكن بما أنه البيع باطل، البيع فاسد، الملكية ملكية العين باقية على ملكية البائع. زين، إذا صار تلف، إذا صار المشتري قبض العين، قبض القميص، القميص احترق تلف، حتى وإن كان من دون تفريط من عنده، من دون أي تقصير من عنده، هنا ماذا يجب على المشتري؟ يتوجه عليه الضمان، لأن هذا تصرف بمال الغير من غير مسوغ شرعي. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الضمان، لأنه ما أتلف مال الغير من دون موجب، من دون موجب. فعليه أنه يضمن. زين، ماذا يجب عليه؟ العين تنفك، القميص احترق، شرجة عليه ضمان، عليه ضمان هذه العين التي تلفت. الضمان شلون؟ العين الأعيان تارة تكون مثلية وتارة تكون قيمية. المثلية شنو؟ المثلية ما يكثر وجود مثلها بالصفات التي تختلف باختلاف الرغبات. مثلا الآن الأقمشة اللي تصنعها المصانع شنو نعتبرها؟ نعتبرها من المثلية. عندنا الآلات، عندنا الأواني، الآلات كهربائية منزلية، عندنا الأواني، أواني الطبخ غيرها، كله ايش يعتبر؟ هذا يعتبر من المثلية. الحبوب، حنطة، شعير، تمن، فاصوليا، عدس إلى آخر، شنو هذا؟ كل هذا من المثلية. إذا تلفت العين، يعني المشتري من أخذ هاي العين وتلفت، المشتري عليه ضمان، ما طول تلفت العين عليه أنه يرجع. زين، طبعا يضمن بأي قيمة؟ يضمن بقيمة يوم التلف، لأنه من حين قبض العين إلى حين الأداء قد فترة، مثلا قد شهر، قد سنة، قد أسبوع، قد سنتين، هاي فترة من يوم القبض إلى يوم الأداء. القيمة طبعا قد في بعض الأحيان كما هو الحاصل الآن قيمة العين تختلف، قيمة العين تختلف، قيمة الأداء غير قيمة قبض هذه العين اللي تلفت، يختلف أيضا عن زمن الأداء. فهنا المشتري ضامن بأي قيمة؟ ضامن قيمة يوم التلف، يوم التلف يضمن القيمة يوم. طبعا إذا كان مثلي يرجع المثل، إذا كان قيمة يوم التلف بالمثلي. إذا كان مثلا هو ماخذ قماش شرجع وتلف القماش، يرجع قماش لأن هذا مثلي. ماخذ حنطة شرجع وتلفت الحنطة، مشتري يرجع حنطة. ماخذ تمر يرجع تمر. لكن إذا ماخذ قيمي فتحاجة قيمية مثل المجوهرات، الآن مجوهرات من القيمة ليس من المثلية، فش يضمنها؟ يضمن قيمتها يوم التلف. إذن إذا تلفت العين يجب على المشتري يرجع القيمة، إن كان المثلي، إن كان من المثلي، العين المشترات من المثلي يرجع المثل، وإن كانت من القيمة يرجع قيمتها يوم الأداء. إذن المشتري هنا يكون ضامن، إذا كانت العين من المثلي فضامن للمثل، وإذا كانت من القيمة فهو لضامن، فهو ضامن لقيمة العين يوم التلف. وكذلك أيضا في البيع، الكلام ليس فقط في الشراء، أيضا البائع، البائع إذا قبض الثمن دينا لعقد فاسد، يجوز ده يتصرف بالثمن قبض 10,000، قبض البائع من المشتري 10,000 ديما بعقد فاسد، يصير يتصرف الباع بهذا المبلغ 10,000، يجوز مع علم، مع رضا المالك. إذا المالك لم يعلم برضا المالك وجب رد 10,000 هذا المال علما إلى المشتري. وإذا تلفت 10,000 أيضا نفس الكلام، بما أنه النقود من المثلي فعليه أنه يرجع المثل، تلفت 10,000 يرجع 10,000. هذا إذا كان يعرف المالك، إذا كان ما يعرف المالك. في بعض الأحيان أنت مثلا باع، يجي واحد يشتري من عندك ما تعرف، تبيعه وتروح. فإذا صار عقد فاسد هنا والبائع أو المشتري ما معلوم، ماذا يفعل؟ هذا المال يجري سواء كان الثمن أو المتنع، المال هذا ماذا يجري عليه؟ حكم مجهول المالك. شنو مجهول المالك؟ وهو المال الذي لا يعرف مالكه وليس ضائعا، هذا تعريف مجهول المالك، هو المال الذي لا يعرف مالكه وليس ضائعا. لأنه إذا ضائع ماذا يجري عليه؟ تجري عليه أحكام اللقطة. إذن إذا كان المال مجهول المالك شو يسوي به؟ يتصدق به نيابة عن من؟ نيابة عن المالك، يتصدق به على الفقراء. طبعا هاي الأحكام اللي تقدمت ماكو فرق أنه البائع أو المشتري يعلم بالحكم الوضعي أو لا يعلم، سواء كان يعلم بفساد المعاملة وصحة المعاملة أم لا يعلم، لا فرق في ذلك. هاي الأحكام اللي تقدمت تجري سواء كان يعلم بالحكم الوضعي أو كان جاهلا بالحكم الوضعي، يعني يعلم بفساد المعاملة أو لا يعلم بفساد المعاملة. هاي الأحكام اللي قدمت تجريد. زين، هذا اللي قبض بالعقد الفاسد، الباع أو المشتري، الباع أو المشتري ما قبضوا بالعقد الفاسد، مثلا الباع العفو المشتري قبض بيت بيمن بعقد فاسد، قطعة أرض بعقد فاسد، اشترى سيارة بعقد فاسد، هذا ما اشتراه بعقد فاسد يقدر يبيعه؟ ما يقدر يبيعه، لأنه ما صارت ملكية، ما صار مالك، لأنه متى يصير مالك؟ إذا كان العقد صحيح. أما إذا كان العقد فاسد، إذا كان العقد فاسد هذا ما يتملك العين، يجوز له يبيعها؟ لا، ما يجوز له يبيعها، لا المشتري يقدر يبيع ولا البائع يقدر يشتري بهذا الثمن اللي يتملكه بالعقد الفاسد. زين، إذا باع يعتبر هذا البيع فضولي. شنو يعني فضولي؟ هذا البيع من اللي هو من حقه يبيع؟ اللي من حقه يبيع العين مالك العين، أنا أملك هذا الكتاب أقدر أبيعه، لكن إذا الكتاب ملك الشخص آخر أقدر أبيعه؟ نعم، إذا كان وكيل البائع يوكل شخص أو المشتري يوكل شخص وعملية البيع والشراء يجوز. الصبي أو الصبي مثلا يقدر يقدر الولي اللي هو مثلا الأب أو القيم يقدر يتصرف ويبيع. أما إذا الشخص لا هو مالك، لا هو وكيل، لا هو قيم، لا هو مأذون من قبل البائع أو المشتري، إذا باع شنو حكم البيع هذا؟ نسميه بيع فضولي. هذا يتوقف على من؟ يتوقف على إجازة المالك. يعني أنا إذا بعت هذا كتاب، الكتاب اللي هو مو إلي بعته، هذا الكتاب مو إلي بعته، المشتري أو هذا العقد، العقد صحيح هذا، هذا العقد باطل، ما طول الكتاب مو إلي هذا، أنا ما أقدر أبيعه، إذا بعته العقد فاسد هذا راح يكون. زين، شلون يصحح هذا العقد؟ صاحب الكتاب إذا أجاز إجازة متأخرة ورا يوم ورا ساعة ورا يوم ورا شهر، المالك قال؟ قال أنا أقبله، يكون البيع صحيح. لكن إذا استمر الباع بعدم القبول يكون البيع باطل. الآن أنتقل إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة الأسئلة التي وردت إلي. عندنا رشيد محسن من واسط وسيد عبد الكريم الحسيني من البصرة، يقول: هل تجوز الصلاة مع الأم والزوجة في غرفة واحدة؟ هاي طبعا من المسائل الابتلائية، انه الزوج والزوجة، الأم ابنها، الأخ وأخته مثلا، او اجانب يصلون في مكان واحد، سواء كان في غرفة واحدة أو في مكان، شنو حكم الصلاة هذه؟ الصلاة هذه لا تصح، صلاة الرجل والمرأة لا تصح على الأحوط لزوما، صلاة كل من الرجل والمرأة اثنين مو واحد من عندهم ما تصح، لا صلاة الرجل ولا صلاة المرأة أيضا، إذا كانا متحاذيين في حال الصلاة، يعني واحد يصلي بصف الآخر، زوج وزوجته، واحد يصلي بصف الآخر، الابن وأمه، واحد يصلي بصف الآخر، هاي الصلاة ما تصح، لا صلاة الزوج ولا صلاة الزوجة ولا صلاة الأم ولا صلاة الابن، هاي إذا كانوا متحاذيين شنو في حال الصلاة، واحد يصلي بصف الآخر، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، يعني المرأة تصلي قدام الرجل، الرجل وين يصلي؟ يصلي وراها، ايضا صلاتهم اثنينهم مو صحيحة. طبعا ماكو فرق سواء كانت الصلاة واجبة مثل الصلاة اليومية او نافل، حتى بالنوافل، حتى بالنوافل اذا الرجل والمرأة صلى واحد بصف الاخر او كانت المرأة متقدمة على الرجل، صلاتهم اثنينهم ما تصح. زين، هذا الكلام هل في حالة التقارن ما بين الصلاتين، يعني يصلون اثنينهم سوية في وقت واحد، لو لا يشمل حتى التعاقب أيضا؟ نعم، الحكم هذا يشمل حتى التعاقب. شنو المقصود بالتعاقب؟ يعني مثلا الرجال يصلي، اجت المرأة صلت بصفه، الرجال بالركعة الأولى، المرأة وين؟ عفوا الرجال بالركعة الثانية، المرأة اجت دخلت وين؟ بالركعة الأولى، اثنينهم صلاتهم باطلة. صحيح ما شرعوا سوية في الصلاة، ما كبروا تكبيرة الإحرام سوية، ما كفر سواء شرعوا بالصلاة سويتين أو لا اتعاقبوا. نعم إذا خلص الرجل خلص سلم وجت المرأة صلت ما يخالف، أو المرأة قاعدة، المرأة قاعدة والرجال يصلي بصفه، أو بالعكس ما في إشكال. الإشكال وين؟ إنه صلاتهم ما تصح، على الأحوط وجوبا إنه إذا اثنينهم صلوا أو المرأة كانت متقدمة على الرجل. إذا ماذا يلزم؟ يلزم إما المرأة تتأخر في الصلاة، المرأة تصلي وراء الرجل، على الأقل إنه المسجد الجبهة مال المرأة يكون إما المحاذي لركبتي الرجل، لركبتي الرجل، الجبهة مال المرأة من تسجد على التربة، التربة وين صايرة؟ صايرة محاذية لركبتي الرجل. الهلمدة هذا ما يخالف، للوراء ما يخالف، لقدام بعد أكثر من هذا ما يصح، الصلاة ما تصح. أو هناك حاجة، يعني مثلا حائط ستارة بين من؟ بين الرجال والمرأة، خلي المرأة تصلي بصف الرجل، لكن أكو حائط بيناتهم ما يخالف، أكو ستارة بيناتهم ما يأثر، لكن إذا ماكو ستارة ماكو حائط لا ما تصح صلاتهم. أو هناك بعد، البعد يكون أكثر من 10 أذرع بذراع اليد، اللي هي أكثر من 4.5 أمتار. إذا بيناتهم خلي المرأة تصلي جانب الرجل، لكن المسافة ما تقل عن 4.5 أمتار. أو خلي المرأة تصلي قدام الرجل، لكن قد المسافة تكون 4.5 أمتار على الأقل. أما إذا أقل من هذه المسافة، طبعا ماكو فرق كما قلنا أنه المرأة من المحارم أو أجنبية، ماكو فرق، أجنبية المرأة زوجته أمه الصلاة ما تصح. لكن هذا الحكم دينا يختص، يختص بالبالغين، لبالغ سن التكبير. أما إذا رجال صلى وبنين عمرها 8 سنوات 7 سنوات هذا ما يصح، أو مرة صلى وفد ولد ذكر عمره 12 سنة مو بالغ ما يعتبر، هذا الحكم بمن يختص؟ يختص بالبالغين. ماكو فرق بين البنت وبين الزوجة وبين الأم، ماكو فرق، بنتك أختك أمك أي وحدة، خالتك عمتك من المحارم الصلاة ما تصح، إذا بصفك أو قدامك تصلي، إذا بصفك فيلزم إما تصير مسافة 4.5 أمتار أو تصلي خلفه أو حائط، مثلا حائط أو ستارة بيناتهم. سيد عدنان من السعودية يقول: توفى شخص ولديه أخ وبنت بنت، فإلى من يرجع إرثه؟ هنا بنت البنت وارث من الطبقة الأولى، الأخ وارث منين؟ من الطبقة الثانية. هنا الميراث، الميراث كله إما لبنت البنت، الأخ لا يرث شيئا، الأخ ليس له شيء من الميراث. إيش قد ترث هذه البنت؟ البنت بنت البنت عفوا ترث نصف التركة، يعني نصف الأموال بالفرض، والنصف الآخر يرد عليها، يعني لو 10 ملايين الميراث، 5 ترثها بالفرض 5 ملايين، والخمسة الثانية ترد عليها، ترد عليها من؟ على بنت البنت. طبعا أخواننا من بقية المذاهب الإسلامية يورثون العصبة في هكذا مورد، يورثون العصبة وهم الأقرباء المتقربين ديما بالآخ، مثل الآخ العام يورثوهم، لكن احنا في مذهب أهل البيت الميراث كله للبنت، وإذا البنت ما موجودة لبنت البنت، باعتبار أنه بنت البنت هي وارثة من الطبقة الأولى. أبو حسن من بغداد يقول: هل يوجد إشكال في طفل الأنابيب؟ الآن في وقتنا الحاضر تجرى زراعة أطفال الأنابيب، تؤخذ بويضة من الزوجة وحويم من الرجل، تلقح خارجيا وتزرع مرة أخرى في الجسم، هاي العملية بحد ذاتها جائزة. نعم قد يطرأ عنوان ثانوي، لمس نظر يعني الطبيب أو طبيبة تلمس العورة تنظر العورة، نعم بالعنوان الثاني هذا الأمر مو جائز، لكن بالعنوان الأولي نعم هاي العملية بحد ذاتها جائزة. أبو حسن عنده سؤال ثاني يقول: من أين أبدأ بحساب المسافة لصلاة القصر؟ تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص فيه مسافرا حرفا. أنت تريد تطلع من كربلاء، تسافر من كربلاء قصد البغداد أو للنجف، إذا أنت قاصد مسافة سواء كانت المسافة امتدادية 44 كيلو أو تلفيقية 22 يعني المجموعة 44، من أين تبدأ بصلاة القصر؟ تبدأ من الموضع الذي يعد الشخص مسافرا فيه عرفا، وهو آخر البلد في الغالب آخر البلد. فأنت من تطلع من كربلاء الآن منين شوك تبدأ بصلاة القصر؟ منين تبدأ قياس المسافة؟ تبدأ حساب المسافة أو قياس المسافة من آخر البلد، تشوف آخر بيوت المدينة، من هذا الموضع تحسب المسافة. تحسب المسافة طبعا ما يصير تصلي قصر إلى القصر إلى حد الترخص. حد الترخص هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم. فإذا حساب المسافة من آخر بيوت المدينة، إذا مدينة آخر بيوت المدينة، إذا قرية آخر بيوت القرية، وإذا شخص في الصحراء ساكن الحساب يكون من بيته هو باعتبار أنه هو بيت واحد، مثلا بيت شعر عنده بالصحراء، منين نبدأ المسافة؟ من بيته هو. أما في المدن لا، مو من بيته يحسب المسافة ولا من داخل المدينة، وإنما من آخر المدينة، آخر بيوت المدينة، يشوف آخر حي بالمدينة ياهو آخر بيوت هذا الحي يبدأ حساب المسافة. فإذا كان هو قاصد مسافة شرعية راح يقصر في صلاته عندما يصل إلى حد الترخص. أبو حسين من كربلاء يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق مصرف من رشيد؟ هاي العملية جائزة، عملية شراء سيارة بالتقسيط كما تفعل الآن بعض المصارف. المصارف هذه هي تشتري السيارة وتبيعها على المواطنين بتقسيط، ماكو فرق من هاي المعاملة سواء كان المتصدي لها شركة أهلية، مصرف أهلي، مصرف حكومي، ما طول يبيعون بالتقسيط، هذا البيع صحيح. زيد من بابل يقول: تقوم والدتي بإضافة الماء إلى الحليب، فهل يجوز لها ذلك؟ طبعا هذا العمل من مصادق الغش المحرم، يعني عندما الشخص يخلط الحليب يخلطه أو يمس جبل الماء مع جهل المغشوش، يعني إذا كان المغشوش الشخص الآخر الطرف الآخر يدري بالغش فمو حرام هذا، لكن إذا ما يدري، إذا كان يجهل، هذا حسباله حليب خالص والحال هو الواقع أنه هذا الحليب مخلوط بماء ممزوج بالماء، هذا البيع الحليب بهذه الطريقة آثم، ارتكب حرام. لكن المعاملة الصحيحة هاي لو فاجدة باطلة، هاي المعاملة صحيحة، هاي المعاملة صحيحة، يعني هذا اللي يبيع الصحيح آثم ارتكب حرام، لكن المال اللي أخذه المال حلال وذاك أيضا امتلك الحليب الممزوج بالماء، لكن المغشوش يثبت له الخيار بفسخ المعاملة، يقدر يبطل يرجع الحليب ويأخذ فلوسه، من حقه يثبت له الخيار في فسخ هذه المعاملة وإبطاء هذا البيع. ماجد سلمان من بغداد يقول: يقوم بعض الأشخاص باستئجار أراضي زراعية من الدولة بعقد، ثم بعد ذلك يقوم بيعها بقطع على شكل قطع سكنية أو محلات، ما حكم ذلك؟ إذا كان هذا التصرف مخالف للضوابط القانونية فلا يجوز البيع، وأعتقد أن هذا التصرف هو مخالف للضوابط القانونية فهذا البيع غير جائز. حسن غانم من الديوانية يقول: أنا موظف تبعد دائرتي عن محل سكن مسافة 90 كيلومتر، ما حكم صلاتي وصومي إذا سافرت إلى إيران؟ إذا كان عندك 10 سفرات في الشهر ومستمر على هاي الحالة، الصلاة مالتك راح تكون في الطريق هذا، صلاتك تمام، يجب عليك الصوم. إذا سافرت إلى مدينة أخرى خارج العراق في داخل العراق، أنت تعتبر كثير السفر. إذا عدك ما لا يقل عن 10 أيام في الشهر، يعني 10 أكثر، وعدك نية على الاستمرار، يعني مو فقط شهر أو شهرين وتبطل، لا، كون أنت مستمر على هذا العمل 6 أشهر على الأقل، يعني 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. محمد علي من الإحساء يقول: متى يكون الشخص كثير السفر؟ يكون الشخص كثير السفر في 3 موارد. عندنا كثير السفر شنو حكمه؟ صلاته تمام ويجب عليه الصوم. متى يكون الإنسان كثير السفر؟ الإنسان يكون أو الشخص يكون كثير السفر في 3 موارد. المورد الأول: من يتخذ العمل السفري مهنة له، مثل من السائق والملاح. السائق يتخذ العمل السفري مهنة له، هذا الشيء يعتبر كثير السفر. الثاني: من يكون المورد الثاني من يكون السفر مقدمة لمهنته، مثلا يمارس وظيفة أو عمل معين في مدينة تبعد مسافة وسكنه في مدينة أخرى، مثلا من أهل كربلاء يروح يشتغل بالنجف أو بغداد أو بالحلة أو بالديوانية أو في أي مدينة أخرى تبعد مسافة، هذا السفر شديد مقدمة لمهنته، أيضا هذا المورد الثاني لكثرة السفر. المورد الثالث لكثرة السفر: من يتكرر منه السفر لغرض آخر، شخص يسافر لغرض الزيارة أو لغرض التنزه أو لغرض المعالجة والطبابة، شنو حكم هذا؟ أيضا هذا يعتبر كثير السفر. زين، دولة كثير السفر بدون ضابطة، لو أكو ضابطة كثرة السفر، نعم أكو ضابطة. بالنسبة للمورد الأول وهو الذي يكون العمل السفري المهنة اللي هو السائق، شنو الضابطة بالسائق حتى يكون كثير السفر؟ بس الشخص مجرد يشتري سيارة وطلع بيها البغداد قد مرة مرتين، صار هذا كثير السفر؟ لو أقبض ضابطة لا، يكون هذا يستمر لمزاولة السياقة مرة بعد مرة بحيث ما تكون عنده فترة انقطاع غير معتد بها. وهذا الشخص، هذا الشخص اللي يزاول السياقة مرة بعد مرة، قد تكون عنده كثرة تقديرية، قد تكون عنده كثرة فعلية. الكثرة الفعلية تكون عندما لا يقل عن 10 أيام في الشهر، هذا إذا صارت عنده كثرة فعلية في السائق، وين ما يروح حتى لو يترك سيارته أو يروح مثلا بسيارة أخرى، يسافر بطائرة، يسافر بقطار، بأي سفر يسافر، شو يعتبر كثير السفر، لأن عنده كثرة فعلية. وإذا لا، ما عنده كثرة فعلية، عنده كثرة تقديرية، يعني ما يوصل للعشرة، لكن عنده يزاول مهنة السياقة مرة بعد مرة وما عنده انقطاع، لكن ما تصل إلى العشرة، إلى الكثرة الفعلية. هذا فقط السفر إذا كان مرتبط بعمله فقط، يتم الصلاة ويصوم فقط في السفر اللي يرتبط بعمله، هذا بالنسبة للسائق. وسائق بتفصيل. المورد الثاني والمورد الثالث، المورد الثاني شنو قلنا؟ اللي يكون السفر مقدمة لمهنته، والمورد الثالث اللي يتكرر من عند السفر لأمر آخر، لغرض آخر، مثل العلاج، الزيارة، التنزه. هذول شو يشترط بيهم؟ يشترط بيهم أن تتحقق الكثرة الفعلية. المورد الثاني والثالث يكون تتحقق عندهم الكثرة الفعلية. إيش قد الكثرة الفعلية؟ عنده في كل شهر 10 مرات يسافر في 10 أيام، في كل يوم يسافر يطلع من كربلاء يروح البغداد ويرجع في نفس اليوم، باليوم الثاني كذلك إلى 10 مرات يسافر في 10 أيام، ما لا يقل عن ذلك طبعا، إذا أكثر بعد أفضل. زين، أو يسافر مثلا سفرتيا أو مرتيا يروح، لكن كل سفرة أو يوميا عفوا يسافر مرتيا، لكن في السفرة الواحدة إيش قد يبقى؟ في السفرة الواحدة مثلا يسافر مرتيا، لكن في السفرة الواحدة يبقى 5 أيام، يعني راح مثلا البغداد في السفرة الأولى إيش قد بقى؟ بقى 5 أيام، رجع الكربلة راح مرة ثانية بقى 5 أيضا، المجموع إيش قد؟ المجموع 2، لكن بينا سفرتين أو 3 سفرات، سفرة 3 أيام يروح بيها يبقى 3 أيام ورجع، بالسفرة الثانية بقى 3 أيام، بالسفرة الثالثة بقى 4 أيام، إيش قد المجموع؟ 3 سفرات عدة، لكن إيش قد المجموع بقى بيها كم يوم؟ 10 أيام، هذا يعتبر كثير السفر. إذا عد 8 أو 9 يجمع اللي عده، طبعا هذا لازم عند عزم على مزاولة السفر 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فأكثر 3 أو 4، يعني السفر مو شهر أو شهرين مثلا، إذا فقط سنة واحدة يتوقف عمله ونش قد يحتاج له؟ يحتاج 6 أشهر، في كل شهر جديد 10 أيام، وإذا لا عمل يستمر سنتين 3 4 الريف في كل شهر جديد ما لا يقل عن 3 أشهر، إذا كان هيك قاصد نعم يعتبر كثير سفر. ما يشترط أيضا هم في كل شهر لابد أنه عنده 10، لا، يصير في شهر أقل 9 وفي شهر أكثر 11، ما يقال إذا كان المعدل عدة 10. طبعا المسافة لابد أنه يسافر مسافة امتدادية أو تلفيقية، يعني إما المسافة مسافة امتدادية يعني يروح ما يرجع خلال مثلا في يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم زين، أو لا مسافة تلفيقية، مسافة تلفيقية المجموع يصير ذهاب والإياب شكل يصير 44 كيلو، يعني يرجع بنفس اليوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم ما لم ينوي الإقامة، إذا نوى الإقامة طبعا راح ينقطع السفر مالته في هذه الحالة. مازن الزبيدي من الديوانية يقول: شخص توفى بحادث فهل يجوز الذهاب للحج نيابة عنه مبلغ الدية؟ الدية حكومها حكم التركة، إذا شخص مات عدى بيت عدى أموال عدى أرض عدى سيارة شو نسميها؟ هاي تركة نسميها. من قتل مثلا يقتل هذا الشخص بحادث سيارة بحادث قتل إلى آخره، يعطونه فصل أو دية. الدية شنو حكمها؟ نفس حكم التركة، نفس أمواله باعتبار أمواله، يعني صحيح بعد الوفاء جثة لكن هي بحكم أمواله بحكم التركة. شلون توزع التركة هاي؟ أول شيء تخرج من التركة بما فيها الدية، أول شيء شو خرج من عندها؟ أول شيء الديون، أول شيء تخرج منها الديون طبعا، وإذا كان هو محتاج إلى مهمة تجهيز يعني حفر قبر تفصيل نقل إلى آخره، هاي مقدمة على الديون هاي الأمور. إذا عندنا الديون، إذا طلعوا الديون مالته طبعا الديون شنو؟ ديون سواء كان ديون الناس يعني ناس الطلبة يطلعونها من أصل التركة، عليه حقوق شرعية مثلا خمس عليه، عليه زكاة، عليه رد مظالم، هاي منين تطلع؟ هاي أيضا تطلع من أصل التركة قبل الوصية. هاي الحاج أيضا منين يطلع؟ إذا كان الشخص مستطيع في حال حياته وما حاج، منين تطلع هذه الحج مبلغ الحج؟ يطلع أيضا كذلك يطلع من أموال التركة بما فيها الدية قبل الوصية وقبل توزيع التركة. إذا خلصت الديون بما فيها الحاج تأتي الآن دور الوصية، إذا موصي قال أعطي الفلان فكذا مبلغ، أعطي الفلان قطعة أرض، أعطي الفلان مثلا كذا زين، صلوا لي سنة صلاة شهر صوم إلى آخره، هاي الصلاة العبادات الصوم ما عدا الحج، منين تطلع؟ منين تطلع؟ هاي تطلع بالوصية، إذا كان موصي تطلع بالوصية، وإذا كان موصي الصلاة والصوم هاي ما تطلع، تطلع فقط الديون، الديون ما يحتاج إلى وصية، حتى لو موصي حتى لو ما موصي تطلع من التركة. المتبقي من المبلغ بعد إخراج الديون وإخراج الوصايا الوصايا طبعا بشرط انه ما تزيد على الثلث. اذا زادت الوصايا على الثلث هذا يتوقف، ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، تكون الورثة يقبلون بذلك. إذا ما قبلوا الوصية فقط في الثلث. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز إجارة شخص للصلاة نيابة عن والدي ليصلي عنه صلاة الليل؟ بالنسبة للواجبات الشخص المتوفي تجوز النيابة عنه في الواجبات وفي المستحبات. الشخص المتوفي تجوز النيابة عنه في الواجبات والمستحبات، يعني الصلاة اليومية تجوز النيابة عنه تبرع مجانا يعني، أو بإجارة تطلب مبلغ الواحد حتى يصلي عن الميت. صحيح هذا، هذا الأمر فقط في الواجبات، فقط في الصلاة اليومية والصوم مثلا صلاة الآيات. لو لا، هذا الحكم يجري أيضا بالمستحبات. نعم، هذا الحكم أيضا يجري في المستحبات، فتجوز النيابة عن الميت في المستحبات كما تجوز في الواجبات. فأنت تقدر تعطي مثلا مبلغ من المال حتى يصوم تبرع أو بإجارة، تبرع يجوز وكذلك بإجارة يجوز. فتعطي شخص مثلا مبلغ من المال حتى يصوم مثلا عن ميت، أو تعطي مبلغ مثلا حتى يصلي صلاة الليل عن ميت، هذا جائز أيضا كذلك. السؤال الآخر من نفس الأخ يقول: ما حكم تبديل موبايلين بموبايل واحد، وهل تعتبر هذه المعاملة ربوية؟ كلا، يجوز، وهذه المعاملة لا تعتبر ربوية، لأنه الموبايل لا يباع بالكيل أو الوزن، وإنما يباع بالعك. حمزة من كربلاء يقول: ورث والدي من جدي مبلغ 150 مليون اشترى به بيت وآجره، فهل يجب فيه الخمس وفي الإيجار؟ نفس الدار ما عليه خمس، باعتباره أن الدار بمن اشتراها بمال موروث، والمال الموروث لا هو بخمس يتعلق، ولا العين أيضا اللي اشترى بها، هذه العين اللي اشتراها بالمال الموروث أيضا ما يتعلق بها الخمس. نعم، إذا هاي العين باعها الربح، إذا ما صرف في المؤونة يخمسه. وكذلك الإيجار، إيجار هذه الدار صحيح الخمس ما يتعلق بهذه الدار باعتبار أنه قد اشتريت بمال الموروث، لكن الخمس يتعلق بالإيجار. طبعا هذا الإيجار إذا استلمته وصرفته خلال السنة الخمسية قبل مجيء رأس السنة الخمسية ما عليه خمس، لكن إذا إجر رأس السنة الخمسية ومبلغ الإيجار ما صرفته فبالتأكيد أنه هذا المبلغ أو ما تبقى منه يخمس. الحسين من الإحساء يقول: ما حكم بيع العملات الأجنبية والذهب والفضة عن طريق الانترنت؟ نعم، هذه المعاملة جائزة، سواء مثلا من خلال المكالمة باللفظ من خلال الانترنت أو من خلال الكتابة، هذه العملية جائزة بشرط أن لا يكون من قبيل التسوق الشبكي. نعم، إذا كان من قبيل التسوق الشبكي هذا لا يجوز. أحد المؤمنين من كربلاء، أحد المؤمنين من كركوك يقول: هل يجب أداء الصلاة في أوقاتها وما هي أوقاتها؟ عندنا الصلاة اليومية وصلاة الجمعة، طبعا يجب أداء الصلاة في أوقاتها سواء بالنسبة لصلاة الجمعة وبالنسبة للصلوات اليومية، يجب أداء الصلاة في أوقاتها. نجي لأوقات الصلاة، صلاة الجمعة وقتها أول الزوال عرفا، أول الزوال عرفا. قلنا صلاة الظهرين اللي هي الظهر والعصر، شو وقت وقتها؟ من الزوال إلى الغروب أول الوقت من بعد الزوال مباشرة، هذا الوقت مختص بصلاة الظهر. آخر الوقت قبل الغروب مختص بصلاة العصر، يعني هاي مثلا 10 دقائق عند الزوال، عند أول الزوال، هاي بما مختصة بصلاة الظهر، يصير صلي صلاة العصر في هذا الوقت وتمام صلي الظهر؟ لا، يصير آخر الوقت قبل الغروب مثلا آخر 10 دقائق قبل الغروب، هذا بما مختص هذا الوقت، هذا مختص بصلاة العصر. فأنت إذا جيت ما مصلي لا الظهر ولا العصر وباقي هذا الوقت القليل اللي مختص بصلاة العصر، يصير صلي صلاة الظهر به؟ لا، صلي صلاة العصر. ما بين الوقتين المختصين، يعني أول الوقت وآخر الوقت، ما بينهما وقت مشترك، تصير يجوز لك تصلي الصلاتين في هذا الوقت المشترك، هذا الوقت اللي يمتد من أول الوقت المختص إلى آخر الوقت المختص بصلاة العصر، هذا مشترك ما بين صلاة الظهرين، فتصلي صلاة الظهرين في هذا الوقت لكن تقدم صلاة الظهر قبل صلاة العصر. نجي الوقت صلاة العشاءين والمغرب والعشاء. طبعا وقت صلاة المغرب في أول الغروب، عند الغروب يعني عند زوال الحمرة المشرقية، هذا الوقت لمن مختص بصلاة المغرب، ويمتد لمن إلى منتصف الليل، مثلا منتصف الليل إذا بالترض أنه في 11 وربع منتصف الليل، صلاة الليل كون تأديها في حال الاختيار، كون تأديها شوكت قبل هذا الوقت، قبل منتصف الليل، فهذا الوقت ما قبل منتصف الليل بحدود مثلا 5 دقائق 10 دقائق هذا بمن مختص، مختص بصلاة العشاء. ما بين هذين الوقتين وقت مشترك، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمختار. المضطر مثلا امرأة حائض، امرأة نفساء، نوم، نسى الصلاة، يمتد الوقت إلى شوكت، إلى ما قبل طلوع الفجر. بس المتعمد اللي يترك صلاة المغرب والعشاء ويريد يؤديها بعد منتصف الليل، فهنا الأحوط لزوما ما يؤديها، لا بنية الأداء يصليها ما قبل طلوع الفجر، ولكن على الأحوط لا يصليها، أحوط لزوما لا يصليها، لا بنية القضاء ولا بنية الأداء، يصليها بقصد القربة المطلقة، لا ينوي الأداء ولا ينوي القضاء ولا أي خصوصية أخرى. وعدنا وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا الوقت هو طبعا أقل وقت ما بالنسبة للصلوات الخمسة، أقل وقت اللي هو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. رحيم عبد الزيد من النجف يقول: مطلوب صوم لمدة 15 سنة في الوقت الحاضر أقوم بالقضاء، فهل تجب علي الكفارة أم يجب علي القضاء؟ إذا كان الإفطار عمدي يجب عليك القضاء وتجب عليك الكفارة. كفارة الإفطار مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. عتق رقبة ما أطلب الآن، قدنا خصلتين، الأولى هي أنه تصوم شهرين متتابعين، والثانية تختار، والثانية أطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، يعني 45 كيلو طحين توزعها على 60 مسكين، ما يصير هذا الكفارة 45، ما يصير تطيها العائلة واحدة مثلا أو عائلتين، أو تطيها 20 نفر أو 30 أو 50، حتى 59 ما يصير، لابد من 60، لابد هاي الكفارة من 60، هاي إذا كان الإفطار عمدي. أما إذا كان الإفطار مو عمدي، كان عذر، مرض مثلا، سفر، بالنسبة للمرأة حيض، نفاس، يجب القضاء كفارة ماكو. وعلى كل حال إذا شخص أخر القضاء حتى إجا رمضان الثاني، ماذا يجب عليه غير القضاء؟ يجب عليه الفدية، فدية التأخير، وهي 3/4 كيلو من الطعام. السؤال الأخير يقول: يقوم بعض الشباب بلبس الشورت والفانيلة والخروج أمام النساء في المنطقة، فما حكم ذلك؟ لا ينبغي للشباب أن يفعلوا ذلك، وإذا هذا الموضوع ترتبت عليه مفسدة فهذا الفعل يعتبر حرام. إذا ترتبت، أقول إذا ترتبت عليه مفسدة هذا الفعل حرام، إذا ما ترتبت عليه مفسدة ينبغي للشباب أن يتركوا هذا الفعل، هذا بالنسبة للشباب. أم بالنسبة للنساء، النساء لا يجوز لها النظر إلى المواضع التي جرت السيرة في أنه الرجال يسترون هذه المناطق، بعض المناطق في جسم الإنسان جرت السيرة أنه ما يستروها، رأسه، وجهه، رقبته مثلا، إيديه مثلا، أقدامه، جرت السيرة أنه الرجال ما يستروها، لكن أكو بعض المواضع في جسم الإنسان غير العورة، طبعا فالعورة حرام بالتأكيد، بعض المواضع في جسم الإنسان جرت السيرة بسترها، مثل من مثل بطنه مثلا، صدره، ظهره، هاي جرت السيرة أنه يستروها الرجال، هذه النساء الأحوط لزوما أنه ما تنظر إلى هذه المناطق من جسم الإنسان التي جرت السيرة بسترها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.